ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف رحمه الله لهذا اللفظ عن أربعة عبارات ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية. إذن الشارح رحمه الله قال هذه المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه وتعالى باستوائه على العرش وكلها قطعية ثبوت، لأن القرآن الكريم هو كله قطعي ثبوت، لأن يعني عندنا قطعي ثبوت وقطعي دلالة، ضمني ثبوت ضمني دلالة. القرآن الكريم قطعي ثبوت لأنه جاءنا بالتواتر، وصلنا به بالتواتر. السنة النبوية فيها ما هو قطعي الثبوت وفيها ما هو ماذا ليس قطعي الثبوت، لأن لم تردنا ماذا بالتواتر. إذن القرآن الكريم هو قطعي ماذا ثبوت، كل ما فيه وماذا هو صدق، ومما ورد فيه استواء الله تبارك وتعالى على العرش. دعنا ثم سيذكر الآن الشارح العبارات الأربع التي تدور عليها ماذا كلمة استواء على العرش، لأن يعني الاستواء إذا عدي بحرف على فالمراد به ماذا؟ العلو، الارتفاع، الاستقرار، كلها ماذا؟ من معاني الاستواء. إذا عدي به على، إذا عدي به بحرف آخر فهي كلها ماذا؟ معنى آخر. ثم استوى إلى السماء، سواهن سبع سماوات. استوى إلى، إلى بمعنى قصد، بمعنى ليس هنا ماذا؟ ليس على وارتفع، بمعنى هنا يتغير. متى يقول بمعنى العلو والارتفاع؟ إذا كان معدا بماذا؟ بأعلى. أما إذا كان معدا بإلى فالمراد به ماذا؟ القصد. ثم استوى إلى السماء، يعني قصد السماء. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف رحمه الله لهذا اللفظ عن أربع عبارات ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية، حيث قال: فلهم عبارات عليها أربع قد فصلت للفارس الطعام قد حصلت للفارس الطعان وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذا قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فأهل السنة لهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان وهي استقر، ثم بعدها علا، ثم بعدها ارتفع، ثم بعدها صعد. لماذا؟ أربع عبارات تدور عليها كلمة ماذا؟ الاستواء إذا عديت بماذا؟ بعلى. إذا عديت ماذا بي؟ بعلى. قال: وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان. أبو عبيدة طبعا هو معمر بن المثنى، معمر بن المثنى النحوي اللغوي المفسر المعروف، كان من أئمة السلف، توفي سنة 209 للهجرة، 209 للهجرة، وعنده كتاب في التفسير، عنده كتاب في التفسير، وله كتاب آخر في مجاز القرآن، لكنه لا يقصد المجاز الذي يقصده، الذي يقصده المؤولة، فقصده في المجاز، يعني هو صن الحقيقة. قال: وأبو عبيدة صاحب الشيبان، والمراد بالشيبان هو المقرئ المعروف أبو عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء أحد قراء السبعة المشاهير، لما نقول قراءات السبعة فمن القراء السبعة من؟ أبو عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء هو أحد قراء، في سنة 154 وقيل 159. نعم. إذن أبو عبيدة وهو لغوي يختار هذا القول في تفسيره، يعني يختار ماذا؟ بمعنى صاعد الرحمن على العرش استوى، ذكر في تفسيره معنى استوى أي صاعد. والصعود يلزم منه ماذا؟ العلو. يلزم منه ماذا؟ العلو. نعم. قال رحمه الله: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال مالك رحمه الله وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. هذه قاعدة عظيمة ذكرها الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. قولة أصبحت قاعدة في باب أسماء الله وصفاته. إذا تكلم معك المبتدئ عن صفات الله وأسمائه فترد عليه بهذه القولة. إذا سألك عن الصفات تقول له: الاستواء معلوم، اليد معلومة، الكلام معلوم، السمع معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه قاعدة. قال مالك، قال هناك ما قال مالك وغيره، سبق من قال هذه الكلمة، ولكن اشتهرت عن إمام مالك، قال شيخه ربيعة، ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرحمة شيخ الإمام مالك، كان لقب بربيعة الرحمة، قال هذه الكلمة كذلك، ووردت عن سفيان بن عيينة كذلك، ووردت عن أم سلمة لكن لا يصح عنها، أم سلمة رضي الله عنها ورد عنها هذا الكلام لكن لم يصح عنها كما قاله الذهبي في العلوم، لكن صحت عن ابن عيينة وعن ربيعة الرأي شيخ مالك وعن الإمام مالك، لكن شهرتها عن مالك أكثر وأكثر. نعم. قال رحمه الله: أما ما يشغل به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق. لا، إذن لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على، لأن الله ليس كمثله شيء. قال وأيضا يعني ابن بطوطة نبطوط الطنجي صاحب الرحلة المغربي عندما ذكر في رحلته افتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية، كذب على ابن تيمية، ونبطوط يعني جرب عليه كذب في رحلته مع الأسف. كثير من حكايات الكروة لا أصل لها في الرحلة المشهورة. مما ذكروا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: دخلت دمشق فحضرت خطبة ابن تيمية وهو يخطب على المنبر، ثم قال الرحمن، قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول هذا، ثم نزل شيخ الإسلام، وهذا طبعا كذب على شيخ الإسلام. فأهل السنة المهم عندنا، أهل السنة هم يقولون إن الله استوى على العرش، وفلان استوى على الكرسي أو على العرش، لكن استواء الله ليس كاستواء المخلوق، ونزول الخالق ليس هو نزول ماذا؟ ليس هو نزول المخلوق. طبعا العلماء كتبوا ابن بطوطة هذا الكلام، وقالوا أصلا عندما دخل ابن بطوطة إلى دمشق ابن تيمية كان في السجن ذيك الساعة، ابن تيمية ذيك الساعة كان ماذا؟ كان في السجن. نعم. قال: وأما ما قال وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم، كتفسيرهم استوى بالسولى أو حملهم على معنى إلى، واستوى بمعنى قصد إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل الزاهد الكوثري، فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. نعم، طبعا هم فسروا استواء بالاستيلاء، وهذا هو أكبر تفاسيره، ونقصد بذلك الأشاعرة طبعا، قالوا استواء بمعنى استولى، بمعنى ماذا؟ استولى. والرد عليه نقول: أولا استولى يلزم منها أنه كان هناك شخص آخر ماذا؟ يصارعه على هذا فاستولى عليه، وهذا باطل، وهذا ماذا؟ هذا باطل. استدلوا ببيت لا يعرف قائله: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، وهذا البيت لا يعرف قائله، وقال الخطابي وغيره إنه بيت مصنوع. بيت ماذا؟ مصنوع. شو واحد اخترعه لا يعرف من قائله. ابن القيم وابن تيمية يقولون عندما تريدون أن تثبتوا حججكم وآراءكم تستدلون بأبيات، ونحن نستدل لكم بماذا؟ بآيات وأحاديث. فأنتم أصلا خبر الواحد لا قيمة له عندكم، فكيف تستدلوا عليك ببيت لا يعرف قائله؟ أنتم أصلا الحديث لا تقيم له وزن. ولكن المبتدع عندما يريدون أن ينصروا مذهبهم يتمسكون بأي شيء ولو كانت خيوط العنكبوت، المهم يعني يؤيد حج أن رأيه بأي شيء. جابوا بيت لا يعرف قائله ما معروفش، مع أنه إذا جئناهم بالحديث قلت لا خبر واحد. سبحان الله، كيف خبر واحد يرد وبيت لا يعرف قائله حجة في باب أسماء الله وصفاته؟ هذا من تناقض المبتدع. نعم. قال رحمه الله، قال وليس سعري ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا؟ أي يريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يعبد، فأين يكون إذن؟ إذن هؤلاء نفوا علو الله تبارك وتعالى عن خلقه، حتى أنهم يقولون في بعض كتبهم لا يمين ولا شمال، لا فوق لا تحت، لا كذا لا كذا. فقالوا أحد السلف قد ضيعتم ربكم، ضيعتم ربكم، لا لا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، إذن وليس بذي كذا وليس بذي كذا. إذا أنتم تعبدون ماذا؟ عدما. المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما. الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد العدم. وإذا قال هنا أيريدون أن يقول ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يعبد، فأين يكون ماذا؟ فأين يكون إذن؟ نعم. قال ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين، ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله عليه وسلامه قد سأل عنه بأين حين قال في الجارية أين الله، ورضي جوابها حين قالت في السماء. سيأتي معنا الحديث في قسم الأحاديث الواردة في الصفات. وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بأنه كان في عماء. الحديث، نعم، هذا الحديث من حديث أبي رزين عقيل رضي الله عنه. قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء. خلق عرشه على الماء، ولكنه حديث لا يصح، حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ولم يروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه زجر السائل ولا قال له إنك غلطت في السؤال، إن قصار ما يقوله المتحذق منهم في هذا الباب إن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل المكان، فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ فهذه أمكنة حادثة ونحن لا نقول بوجود الله في عز وجل في شيء منها، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. وأما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه، فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق، إذ لا يتعلق به الخلق، فإنه أمر عدمي. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث، فأي محذور في هذا؟ نعم. إذن الجهاز هي اثنان، جهة يقول عندما يقول المبتدع إن الله ليس في جهة، إن الله ليس في جهة، فنقول ما هو القصد بالجهة؟ جهة نوعا ما، في جهة وجودية أو جهة عدمية. جهة الوجودية هي ما هو محيط بنا، وهي التي خلقه سبحانه وتعالى فيها الإنس والجن والملائكة، هذه جهة وجودية، والجهة العدمية هي ما فوق السماء السابعة. ونحن نعتقد، أهل السنة يعتقدون أن الله تبارك وتعالى وماذا في جهة ماذا العدمية، مش في جهة الوجودية، لأن الله تبارك وتعالى لا يحوي ماذا هذا المكان وهذا المخلوق من مخلوقاته، بل هو ماذا في جهة ماذا العدم فوق سبع سماوات مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. نعم. قال بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش، وثم هنا للترتيب الزمني لا لمجرد العرش. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى يا هامان اجزني فرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. إذن هذه الآيات هي في مؤكدة للآيات السابقة في إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، ونقصد به العلو هنا هو علو الذات. علو ماذا؟ علو الذات، لأن العلو كما سبق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو قدر، وعلو قهر، وعلو ذات. علو قهر وهو القاهر فوق عباده، الله تبارك وتعالى هو القاهر سبحانه وتعالى، هذا علو ماذا؟ قهر. هناك علو قدر، فجميع صفاته عالية، جميع صفاته عالية. هناك علو ذات، علو ذات يعني أن الله عال على خلقه بذاته سبحانه وتعالى. ولهذا يعني ابن أبي زيد القيروان رحمه الله عندما رأى الناس قد شغبوا في قضية الاستواء على العرش ذكر في الرسالة في المقدمة، هو مالك من أئمة المالكية، قال استوى على العرش بذاته، فشيء اقطع النزاع، اقطع ماذا؟ هذا النزاع، مع أن كلمة بذاته لم ترد في النصوص، لم ترد ماذا؟ في النصوص، لكن أهل السنة نحتاج إلى مثل هذه العبارات لبيان ماذا؟ التأكيد على الاستواء الحقيقي، الاستواء ماذا؟ الحقيقي. وإذا عندما أنكر أهل البدع أن الله يتكلم، أهل السنة قال يتكلم بحرف وصوت، بحرف ماذا؟ وصوت، فأضافوا ماذا؟ بعض العبارات، وهذا كان مذهب المذهب لأهل السنة، كما قالوا عال على خلقه، عال على خلقه، بائن منهم. كلمة بائن ما وردش، ولكن زيادة التأكيد، زيادة ماذا؟ زيادة التأكيد. ابن أبي زيد قال استوى على العرش بذاته، اشقطع بالنزاع، لأن الاستواء هو استواء ماذا؟ استواء حقيقي وبذاته سبحانه وتعالى، ليس كما يزعمه ماذا؟ أهل البدع. وهذا موجود في كتابه الرسالة في المقدمة، وبعض الطبعات محذوفة، بعض الطبعات محذوفة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله يا عيسى الآيات، هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا للخلق، وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي الآية الأولى ينادي الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكلمته عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله، والضمير في قوله إلي هو ضمير الرب جل شأنه لا يحتمل غير ذلك، فتأويله بأن المراد إلى محل رحمتي أو مكان ملائكتي إلى آخره لا معنى له. ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى عليه السلام وصلبه بل رفعه الله إليه. وقد اختلف في الرفع طبعا يكون من أسفل إلى أعلى، قال وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية، فحمله بعضهم على الموت والأكثرون على أن المراد به النوم، ولفظ المتوفى يستعمل فيه. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. إذن رفع وهو نائم، رفع وهو نائم، وسينزل في آخر الزمن، سينزل عيسى عليه السلام. ومنهم من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأن التقدير إني رافعك ومتوفيك أي مميتك بعد ذلك، والحق أنه عليه السلام رفع حيا وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى يقبله أحد. أنت ينزل من عيسى عليه السلام كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، والحديث طبعا في الصحيح عندنا. نعم. قال: وأما قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب، فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل، يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر كما جاء في الحديث: فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. إذا والصعود والعروج يكون من أسفل إلى أعلى، بكل أدلة على إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه. نعم. قال: وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون: يا هامان الآية فهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، فأراد أن يلتمس أو يتلمس الأسباب للوصول إليه تمويها على قومه، فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، ثم عقب على ذلك بقوله: وإني لأظنه أي موسى كاذبا فيما أخبر به من كون إلهه في السماء. فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا، نحن أم هؤلاء المعطلة؟ إن فرعون كذب موسى في كون إلهه في السماء، وهو نفس ما يقوله هؤلاء. إذن كما قال ابن القيم رحمه الله: من قال إن الله في السماء فهو موسوي، ومن نفى أن الله في السماء فهو فرعوني. فهو فرعوني، لأن فرعون قال: وإني لأظنه كاذبا. إذا من نفى أن الله في السماء فهذا قد سلك مذهب من؟ فرعون. ومن أثبت أن الله تبارك وتعالى في السماء أي على السماء، لأن في بمعنى على، أمنتم من في السماء أي من على السماء، كقوله تعالى على لسان فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، تأتي هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى أعلى. نعم. قال قوله: أأمنتم الآية، هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعل المعطلة، لأنه قال من وهي للعاقل، وحملها على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك. نعم، هناك تعليق، لأنه قال من وهي للعاقل، علق الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله بقوله، قال: لو عبر المؤلف هنا بلفظ للعالم بدل العاقل لأصح، لأن فيه الأدب مع من؟ مع الله تبارك وتعالى. من وهي لي؟ لو كانت حق المخلوق نعم نقول العاقل، لكن الكلام هنا في حق من؟ الخالق تبارك وتعالى. قال: لو عبر المؤلف هنا بلفظ العالم بدل قوله العاقل كان ماذا؟ لا أصاب. هذا باب الأدب مع الله تبارك وتعالى. قال: ولا يجوز أن يفهم من قوله للسماء أن السماء ظرف له سبحانه، بل إنه إن أريد بالسماء هذه المعروفة ففي بمعنى على، بل في بمعنى هنا بمعنى على،

التأييد معية النصر، معية خاصة، معية خاصة. أما الحديث الذي ورد فيه أن جاءت عنكبوت ونسجت على الغار خيوطها وحمامة تجلس على ضيبها لا يصح، الحديث لا يصح. قال فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء. قال وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى فقد تقدم الكلام عليه أنها خطاب لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام ألا يخافا بأس فرعون بهما، لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتيقن الذي للمتقين، عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمسلمين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء، والإحسان يكون في كل شيء بحسبه، فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. وكذلك الإحسان يكون في كل شيء بحسبه، في العبادة تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك، ويكون كذلك في أي شيء حتى في الصنعة. الإنسان يحسن ماذا؟ صنعته، في الإمامة، في الذبح، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. المهم إحسان بغيره هو الإتقان، إحسان بغير هذا هو ماذا؟ هو الإتقان. قال وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله عز وجل وابتغاء وجهه، صبرا على طاعة الله عز وجل وصبرا على معصيته وصبرا على قضائه. هذه أنواع الصبر. إذن نخلص من هذا إلى أن المعية نوعان، معية عامة لجميع خلقه سبحانه وتعالى، وتعني ماذا؟ الإحاطة والعلم. ولهذا فسر ابن عباس وهو معكم قال بعلمه، ابن عباس قال ماذا؟ قال بعلمه. وبعض المبتدعة يرد على ابن عباس، يرد عليه، وكيف يقول ابن عباس بعلمه؟ هذا تأويل. نقول لا، هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. مأمورون بأخذ السير عن ابن عباس، ابن عباس قال وهو معكم أي ماذا به؟ بعلمه. سير صحيح لا غبار عليه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى منهم من كلم الله، وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن آتي القوم الظالمين، وقوله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذه الآيات في إثبات صفات كلام لله تبارك وتعالى، وأنه يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه، وقال إن معنى متكلم خالق للكلام وهم المعتزلة. إذن الشارح سيذكر الفرق المخالفة لأهل السنة في باب كلام الله تبارك وتعالى. ومسألة الكلام هي من أخطر المسائل التي ظهرت في التاريخ الإسلامي، مسألة الكلام، وما ابتلي الإمام أحمد إلا بسبب الكلام، كلام الله تبارك وتعالى، وامتحن في عهد المأمون في عهد المعتصم حتى جاء المتوكل ولا صار مذهب السلف. بسبب ماذا؟ كلام الله. بسبب الكلام. حتى قال بعضهم سمي أهل الكلام أهل الكلام لأنهم خاضوا في كلام الله، لكن لقوا بعيد. المهم أن من أعظم المسائل التي حدثت في التاريخ الإسلامي متعلقة بذر المعتقد هو ما يتعلق بكلام الله تبارك وتعالى. فامتحن فيها العلماء وسجنوا وجلدوا وقتلوا رحمهم الله، وبعضهم أجاب لم يتحمل السياق كابن المديني وغيره من العلماء. قال لأحمد: أحمد تحمل السياق ونحن لم نتحمل، قدرناش. وبعضهم كان ماذا؟ كان يقوم بالتورية كما ورد عن الإمام الشافعي عندما سئل هل القرآن مخلوق أو كلام الله، فقال: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه كلها مخلوقة. وأشار إلى الأصابع، أصابع مخلوقة، أصابع ماذا؟ مخلوقة. فخلي السبيل. هذا كان يفعل، لكن الإمام أحمد كان بإمكانه أن يقوم بالتورية، ولكن لا، لأنه رجل متبع تتبعه أمة. لو قال القرآن مخلوق ستضل الأمة. وإذا قال ابن المديني نصر الله الإسلام لأحد رجله، بالإمام أحمد يوم الفتنة وبالصديق يوم الردة. لو استجاب أحمد لكلام هؤلاء مع أنه كان تحت العذاب، ويجوز ماذا؟ أن يقول ماذا؟ القرآن مخلوق، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن لا، ورجل متبع. وإذا كان الناس يجتمعون فينتظرون ما الذي يقوله ماذا؟ أحمد رحمه الله. وقد سجن مع رجل من عوام الناس التقاه في السجن، فجاء هذا الرجل وقال الإمام أحمد: إياك أن تستجيب لهؤلاء، أنا سجنت على الباطل وصادق، وأنت مسجون على الحق فأنت أولى بالصبر. قال فقال الإمام أحمد: كلمة هذه زادتني همة ورفعة. كلمة رجل من العوام زادت يعني همة، فصمت. والناس الخارج بالآلاف يأخذون الأقلام والقراطيس وينظرون ما الذي سيقوله أحمد. لكنه كان يقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه بقي. يقول هذه الكلمة حتى نصره الله سبحانه وتعالى. هذه كانت فتنة عظيمة وقعت في التاريخ يعني الإسلام، ومن أول من أظهر عن هذه المصيبة هو الجعد بن درهم. الجعد بن درهم الذي زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لكن قام له من؟ خالد بن عبد الله القصري، أحد أمراء في بني أمية، وأخذه يوم عيد الأضحى. يوم عيد الأضحى. وطبعا خالد القصري كانت له بعض الهفوات، لكن هذه من حسناته، هذا الأمر كان من حسناته. فأخذه يوم الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا فنحر أمام الناس. فشكر الله أن شكر الناس ماذا؟ صنيعه. وذكر ذلك بالأسانيد، رواه عن الدارمي في الرد على الجهمية، ورواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وابن بطة في الإبانة، وغيرهم رواه بالأسانيد. وإن كان بعض المعاصرين تكلم في القصة، ولكن القصة يعني مشهورة وثابتة، ما من أحد يذكرها إلا يسلمها. فشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في مواضع من الفتاوى وكتبه، وابن القيم رحمه الله، والذهبي في العلوم، فهي قصة ثابتة إن شاء الله تعالى. نعم. قال: ومنهم من جعله لازما. إذا قال: منهم من جعل كلامه سبحانه وتعالى مخلوقا، وهم من؟ المعتزلة. قالوا: إن كلام الله ماذا؟ ليس صفة من صفاته، وهذا على أصله في نفي ماذا؟ في نفي جميع الصفات. المعتزلة ماذا؟ أثبتوا ماذا؟ أسماء بدون صفات. قال: ومنه من جعل لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفى عنه الحرف والصوت، وقال إنه معنى واحد في الأزل، وهم الكلابية والأشعرية. نعم، ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا، يعني إن الله ماذا؟ من صفاته الكلام، لكن لا يتكلم متى شاء وفي بشر. هذه ماذا؟ ما عندهمش. وهؤلاء من؟ الكلابية والأشعرية. نعم، كلابية نسبة إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب، وذكر قبل الأشعرية، توفي سنة 241 تقريبا، 241 تقريبا، والأشاعرة أخذوا مذهبهم عن الكلابية. الكلابية كانوا هم الأصل، كانوا الجهمية والمعتزلة أفضل منهم شوية الكلابية، وأفضل منهم الأشاعرة. فالأشاعرة هم ماذا؟ تلاميذ الكلابية. قال: ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات، وقال إنها مقترنة في الأزل، فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة. قال: ومنهم من زعم بعض الغلاة من الأشاعرة. قال: ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته، وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية. قال: ويقول بنا القول جعله حادثا قائما، بمعنى أنه ليس ماذا؟ صفة أزلية، لأن الكلام كما يقول السنة وقديم النوع حادث الآحاد، من صفاته الكلام بصفة قديمة لو سبحانه وتعالى، وكذلك أحدها متجدد يتكلم بما شاء ومتى ومتى شاء، كلم موسى وكلم عيسى وكلم النبي صلى الله عليه وسلم وسيكلم المؤمنين. إذن هذه السلمة كانت قديمة النوع، ولكنها حادثة ماذا؟ الآحاد. فهؤلاء ماذا يزعمون؟ إنها حادثة لكنها متعلقة بمشيئته، ولكن أن الله لم يكن متكلما في الأزل، نفوا عنه ماذا؟ صفة الكلام القديمة. نعم، وهم من الكرامية. الكرامية هؤلاء طبعا يعني قالوا بعدة طوال، منها أنهم كانوا يقولون بتشبيه صفة الخالق بالمخلوق، فهم كانوا من المشبهة. قال: ويقول بنا القول لو استغل بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر. وبعضهم يقول الأقوال طبعا كثيرة، ذكرها ابن عز في شرح الطحاوي وصل إلى 9 أقوال تقريبا، منها قول الصوفية الغلاة بن عربي وغيره: كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نظمه أو نثره. من أي كلام في الوجود هو كلام كلامه، وهذا على أصل الفاسد بماذا؟ بالقول بوحدة الوجود. وحدة ماذا؟ الوجود. كل ما تراه هو الله، وكل كلام هو كلام الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا طبعا كلام شاق الضلال في باب كلام الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة. كلام القديم، لكن أنه يتكلم متى شاء، هذا معنى كلام الأشاعرة. بل هو تابع لمشيئته وقدرته، والله سبحانه نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة. نعم، قالوا لازم الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له يعني تعليق على كلام الشارح: الأصوات حروف، نعم، قال الشيخ ابن عثيمين ظاهره أن لله تعالى أصوات متنوعة. ظاهره أن لله تعالى ماذا؟ أصوات متنوعة. قال وهذا ما لا سبيل إلى إثباته أو نفيه. وهذا ما لا سبيل إلى إثباته أو نفيه. قال والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله فينادي بصوت. فينادي بصوت فقط. قال ولم يرد بأصوات بلفظ الجمال. ولم يرد ماذا به؟ بأصوات. ثم قال الشيخ ابن عثيمين فإن أراد بالجمع الآحاد أي أنه جهة جاء أنه جمعه باعتبار آحاده وأراد به اختلاف صفاته هنا يكون معنا حق. حين يكون منادات، حين يكون مناجات، حين يكون أمر، حين يكون نهي. إذا كان هذا المعنى صحيح. قال فإن أراد بجمع الآحاد أي أنه جمعه باعتبار آحاده أو أراد باختلاف صفاته فتارة يكون منادا وتارة يكون مناجاة كما في قوله تعالى وناديناه من جانب الطور المنجية. قالت هذا صحيح. قالت هذا صحيح. أما أن نطلق هكذا القول أصوات لا، لأن الحديث ورد بأنه فينادي بصوت. فالذي يسمع يقول أصوات يدل على أن هناك تنوع عندي وهذا ما لا سبيل إلى إثباته أو نفيه. نبقى مع النص. نبقى مع ماذا؟ مع النص.